الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من دروس من حصص دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وموضوع هذا اليوم المعرف الثاني العلم، المعرف الثاني العلم، المعرف الثاني من المعارف التي تقدمت العلم، وهذا هو الدرس رقم 23. بعد إتمام مباحث الضمير الذي هو أعرف المعارف بعد اسم الجلالة، يأتي العلم في المرتبة الثانية. فالعلم في المرتبة الثانية بعد الضمير إلا علما واحدا يأتي في المرتبة الأولى قبل الضمير، وهو اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، علم على الذات المقدسة، وهو أعرف المعارف باتفاق. وذلك لأنك إذا قلت الله فإنه لا يتخيل غير الذات الإلهية، يعني عند المؤمنين فإنه لا يتخيل غير الذات الإلهية، بخلاف غيرهم من الأعلام، الأعلام الموضوعة للأشخاص وغيرهم، فإنها تكون مشتركة وتحتاج إلى بيان بالوصف أو بالإشارة أو الحضور. فإذا قلت جاء زيد، فإنه قد يقال لك من زيد هذا، فتحتاج إلى تقريبه للمعرفة، فتقول زيد ابن عبد الله مثلا، وهكذا. ما هو العلم في اللغة؟ العلم في لسان العرب، العلم في لسان العربي لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، منها أولا الجبل. قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، جمع علم أي كالجبال. وقالت الخنساء في أخيها صخر وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ثانيا الراية، يراد بالعلم الراية، والراية هي التي تجعل شعارا للدولة والجند. ثالثا العلامة، يراد بالعلم العلامة، وهذا هو المعنى المناسب لاشتقاق العلم في باب النحو للشخص المعين، لأنهم يقولون إنه علم على مسماه. ما هو تعريف العلم؟ يقول الناظم رحمه الله اسم يعين المسام مطلقا، علمه كجعفر وخرنقاء وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، يعني أن العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، هذا هو حده. فخرج بذكر التعيين النكرات، كما سبق عند تعريف النكرة أنها اسم دل على غير معين، وخرج بذكر الإطلاق ما سوى العلم من المعارف، فإن تعيينها لمسمياتها يكون مقيدا. فأل إذا دخلت على النكرة تعينت بها، وإذا فارقتها زال عنها التعيين. واسم الإشارة هذا يعين مسماه ما دام حاضرا، واسم الموصول يعين مسماه بالصلة، والضمير يعين مسماه بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة، والمضاف يعين مسماه بالمضاف إليه. وقوله مطلقا أي أنه غير مقيد بقارينة تكلم أو إشارة حسية أو معنوية أو زيادة لفظية كالصلة أو غير ذلك من القرائن التي توضح مدلوله وتحدد المراد منه، بل بمجرد الوضع والغلبة. وقد مثل المصنف للعلم بثمانية أمثلة متنوعة ومختلفة. الأول جعفر، وأصل الجعفري النهر عامة، أصل الجعفري النهر عامة، كما حكاه ابن جني. وقيل الجعفر النهر الملآن، وبه شبهت الناقة الغزيرة. قال ابن الأعرابي: الجعفر النهر الصغير فوق الجدول. وقيل الجعفر النهر الكبير الواسع، وبه سمي الرجل. وقيل في جعفر غير ذلك، كما وضع بعضهم لذلك لغزا فقال: رأيت جعفرا فويق جعفر في جعفر يأكل جعفرا دوري، رأيت جعفرا فويق جعفر في جعفر يأكل جعفرا دوري. فجعفر الأول علم على رجل، والثاني المقصود به الناقة الغزيرة اللبن، والثالث الحفرة أو النهر، والرابع اسم نبات. ثانيا من أمثلة النظم: خرنق هو علم على امرأة، وهي امرأة شاعرة، وهي أخت الطرفة بن العبد لأمه، وهو منقول من ولد الأرنب. ثالثا قرن اسم قبيلة، وإلها ينسب أويس القرني التابع. رابعا عدن اسم بلد معروف. خامسا لاحق اسم فرس كان لمعاوية رضي الله عنه كالعضباء والقصواء لناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا شذقام اسم جمل، وهو فحل كريم كان للنعمان بن المنذر، وإليه تنسب الإبل الشذقمية. سابعا هيلة اسم شاة. ثامنا واشق اسم كلب سمي بذلك تفاؤلا بأن يصطاد فيشق. وإنما مثل الناظم بهذه الأمثلة المتعددة إشارة إلى أن الإعلام منها ما يكون أعلاما لبني آدم، ومنها ما يكون أعلاما لما يؤلف من الحيوانات، لأنه لما كان الباعث على التسمية بالأعلام تعيين المسمى، لأنه لما كان الباعث على التسمية بالأعلام تعيين المسمى، وذلك مطلوب في المألوفات كلها، لم يختص بالإنسان، بل لكل ما يؤلف منها قسط، كالخير والإبل والغنم والكلاب والبلاد والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال وغيرها. قال الناظم رحمه الله في الكافية: ولم يخص بالأناسي العلم، بل وضعه لكل مألوف أهم. ولم يخص بالأناسي العلم، بل وضعه لكل مألوف أهم. وينقسم العلم إلى علم المفرد كأحمد وعبدان وعابدين، ومركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن، ومركب مزجي كبعلبك وسيبويه، ومركب إسنادي كجاد الحق وتأبط شر علمين لرجلين، وشاب قرناها علما لامرأة. وينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، وإلى مرتجر ومنقول، وإلى علم شخص وعلم جنس. ومن أنواعه العلم بالغلبة، وكل هذه الأنواع سيذكرها المصنف رحمه الله فيما يأتي. فأشار إلى أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام بقوله: واسما أتى وكنيتان ولقبا وأخيران ذا انتواه صاحبا. يعني أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الوضع. أولا الاسم، وهو ما وضع لتعيين المسمى أولا، سواء دل على مدح كسعيد أو ذم كحنظلة، أم كان لا يدل على واحد منهما كزيد وعمر، وسواء صدر بأب أو أم أو لم يصدر بهما. فالعبرة باسمية العلم الوضع الأول. ثانيا الكنية، وهي ما وضع ثانيا بعد الاسم وصدر بأب أو أم كأبي الفضل وأم كلثوم. ثالثا اللقب، وهو ما وضع ثالثا بعد الكنية ودل على رفعة مسماه ومدحه أو وضعه وذمه، نحو الصديق والفاروق، ونحو قفة وأنف الناقة. قال القائل: وكنيتون بالأب أو بالأم، ولقبون بالمدح أو بالذم. والفرق بين اللقب والكنيتي أن اللقب وضع لمدح الملقب به أو ذمه، فما تحمله اللفظ من معنى يصدق على الملقب به. فالصديق مثلا مدح لأبي بكر لكثرة صدقه، والفاروق مدح لعمر لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وكذلك أنف الناقة لقب وضع لذم الملقب به شبيها لما عنده من الأفعال والصفات بأنف الناقة، بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكنى بمعناها، لا يعظم المكنى بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم، لأن بعض الناس يأنفون أن يخاطبوا بأسمائهم المجردة وتنشرح صدورهم إذا خوطبوا بالكنى. إذا قيل أبو كذا وأم كذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كما يقول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بيث الاسم الفسوق بعد الإيمان. فنهى الله تعالى أن يدعى الرجل باللقب الذي يكرهه، أما إن كان فيه مدح فلا بأس. ومن الناس من وضعت له الكنية أولا ولم يوضع له الاسم فصارت الكنية هي الاسم، نحو أبو الدرداء يقال إن هذا هو اسمه. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أحكام الاسم والكنية واللقب فقال: وأخيران ذا إن سواه صاحبا. والإشارة إلى الأخير اللقب، فإذا اجتمع الاسم واللقب فقدم الاسم وأخر اللقب، كهارون الرشيد وأويس القرني. وبتقديم اللقب على الاسم قولهم بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذئب، لكنهم استثنوا من ذلك ما إذا كان الإنسان مشهورا بلقبه، فإنه يجوز تقديم اللقب نحو الفاروق، الفاروق عمر، ونحو الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد. ومنه قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فقدم اللقب لأنه اشتهر به. أما الكنية فإنهم يقولون لا ترتيب بين الكنية وغيرها، تقول أبو حفص عمر وعمر أبو حفص، كما يقول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقاب ولا دبر. وقول آخر: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. لأن الكنية تشبه عرف البيان فهي قريبة من معنى الصفة، فيجوز تقديمها وتأخيرها. ومثال اجتماع الثلاثة: عبد الله أبو بكر الصديق. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق باجتماع الاسم واللقب فقال: وإن يكون مفردين فأضف حتما وإن لأتبعي الذي ردف، أي إذا اجتمع الاسم واللقب وكانا مفردين، والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه به، فأضف الثانية للأول وجوبا، وذلك نحو محمد الفاتح. والناظم رحمه الله أوجب إضافة الثاني للأول، وفي ذلك نظر، والصحيح أنه تجوز الإضافة وعدمها أولى، لأن المصنف رحمه الله قال في باب الإضافة: ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وآو المهمان إذا ورد. فهذا يتناقض مع قوله هنا: وإن يكون مفردين فأضف، وذلك لأنهما اتحدا في المعنى، فإذا أضفنا نحو هذا سعيد كرزين فإننا نحتاج إلى تأويل فنقول هذا مسمى هذا اللقب. والمسألة فيها تفصيل نوضحه فيما يلي: إذا اجتمع الاسم واللقب وكان علمين لمسمى واحد، فإن كان مفردين فيضاف الثاني للأول جوازا، نحو هذا سعيد كرز على الإضافة، ويجوز إتباع الثاني للأول في إعرابه على أنه بدل منه أو عطف بيان، فتقول هذا سعيد قرز، إلا إذا كان الأول مسبوقا بأل أو كان الثاني في الأصل وصفا مقترنا بأل، ففي هذه الصورة يجب إتباع الثاني للأول، وذلك نحو هذا الحارث زيد ورحم الله هارون الرشيد وكان حاتم الطائي مشهورا بالكرم. هذا حكمهما إذا كان مفردين، أما إذا كان مركبين أو كان أحدهما مفردا والآخر مركبا، وكل ذلك يشمله قول الناظم وإلا أتبع الذي ردف، فيتبع الثاني الأول في الإعراب مع جواز القطع عن التبعية بالرفع أو النصب، نحو هذا عبد الله محمد ورأيت عبد الله محمدا ومررت بعبد الله محمد، وتقول هذا علي زين العابدين ورأيت عليا زين العابدين ومررت بعلي زين العابدين، وتقول هذا عبد الرحمن صلاح الدين ورأيت عبد الرحمن صلاح الدين ومررت بعبد الرحمن صلاح الدين. العلم المنقول والعلم المرتجل. ينقسم العلم إلى قسمين، إلى علم منقول وإلى علم مرتجل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ومنه منقول كفضل وأساد وذو ارتجال كسعاد وأدد. ومعنى البيت أن العلم باعتبار أصالته في العالمية وعدم أصالته قسمان، الأول علم منقول كفضل منقول من المصدر وأسد منقول من اسم العين، والثاني مرتجل لم يسبق له مثيل كسعاد وأدد. وقوله وذو ارتجال من عطف الجملة على الجملة، أي ومنه ذو ارتجال. ونبدأ بالعالم المرتجل لقلته بالنسبة لقسيمه العالم المنقول. فما هو العالم المرتجل؟ هو ما وضع من أول الأمر علما على شيء ولم يكن له استعمال قبل ذلك في غير العالمية، كالأعلام التي اخترعت أول مرة لمسميات كأدد وعلم على رجل، وسعادة علم على امرأة، وكالأعلام التي يبتكرها الناس في كل عصر من العصور على حسب رغباتهم وأذواقهم، ومحق الناس في كل عصر من العصور عربا كانوا أو عجما أن يبتكروا أعلاما لمسميات على حسب أذواقهم. والمنقول أحد شيئين، أولا عالم لم يستعمل لفظه أول الأمر، لم يستعمل لفظه أول الأمر عالما مطلقا، وإنما استعمل أول الأمر لغير العالمية ثم نقل بعد ذلك إلى العالمية، نحو فضل وأسد وحامد ومحمود وفاضل وأمين، فقد كان لهذه الكلمات وأشباهها قبل العالمية معنى، كان لها معنى تؤديه ثم انتقلت منه إلى العالمية، وهذا النوع هو الأكثر في العالمية. ثانيا عالم استعمل أول الأمر علما لفرد في نوع ثم صار علما لفرد في نوع آخر يخالف الأول، كسعاد علم على امرأة ثم صار بعد ذلك علم قرية. والنقل يكون من عدة أشياء، أولا من اسم مفرد نحو فضل ومجد وهيبة وغزال وصالح وندي، ثانيا من الفعل وحده من غير أن يكون معه فاعل مطلقا، ومن غير أن يقدر الفاعل أو ينوى بوجه من الوجوه، ويشمل المنقول من أولا من الفعل الماضي نحو شمر وجاد وصفى أسماء وأشخاص، ثانيا من الفعل المضارع نحو يزيد علم على رجل، وتميس علم على امرأة، وتعز علم على مدينة باليمن، وتغلب علم على قبيلة عربية، ويشكر قيل علم على نوح عليه السلام، وقيل علم على قرية. ثالثا من الفعل الأمر نحو سالم وسامح ويعرب، مثلا المنقول من الفعل وحده يعرب، وهذا يعرب إعراب ما لا ينصرف للعالمية، إعراب ما لا ينصرف من العالمية. قلنا الثالث المنقول من الأمر سالم وسامح إلى غير ذلك، هذا يعرب إعراب ما لا ينصرف للعالمية وزن الفعل. ثالثا من جملة وهو مراد الناظم بقوله وجملة في بداية البيت رقم 77، والجملة إما تسمية نحو علي أسد، إذا سميت شخصا علي أسد، ونحن هنا اسم كتاب مثلا، وإما فعلية مثل فتح الله وزاد الخير وأطرق شاب قرناها. فالنقل هنا من جملة فعلية لظهور الفاعل الضمير البارز، ويعرب إعراب المركب الإسنادي بالحكاية. رابعا من حرف كتسمية شخص رب أو إن، وقد يكون من حرفين نحو ربما إنما. خامسا من حرف واسم نحو بهناء الحارث. سادسا من حرف وفعل نحو آل يزيد. وبقي لنا العلم المركب والعلم الجنسي إلى الحصة المقبلة بحول الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.